ها؟ إذا كان المسلمين في حرب. نعم. وكان في يعني من حرب يعني نساء وأخا من سبايا ما يجوزون يعني جمع. لا. سبايا ترفع إلى الإمام. والإمام يجب عليه قسمها حسب ما يرى. ها؟ اي يعسرها وجيبه للإمام. لا ما عندك. طيب لو لقي دراهم ياخذ الدراهم له.